بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فيا أيها المستمعون، إن موضوع حديثنا في طواف القدوم إلى مكة المكرمة، وغير خاف على كل مسلم حكم الحج وعظمة الحج وما يتعلق فيه من أحكام وما فيه من فضل، إلا أننا سنتناول بعض جوانب طواف القدوم، لأن الحج جهاد لا قتال فيه، وجوانبه كثيرة لا تستغرقه الأوقات القليلة. فطواف القدوم يتعلق فيه نقاط. فأولا نستمع لهذين الحديثين، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان إذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في حجه وعمرته الطواف الأول فإنه يسعى ثلاثا ويمشي أربعة. وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ببرد له حضرمي. بعد أن سمعنا هذين الحديثين نقول وبالله التوفيق: أولا، الطواف هو الاستدارة، والمراد به هنا الاستدارة على الكعبة المشرفة، ومكان الطواف المشروع هو الطواف بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة، هذا هو الطواف المشروع. فأما الطواف على غيرها من المشاهد والأبنية والأضرحة فهو طواف بدعي شركي، وليس إلا استدارة لغوية، لأن الطواف بالكعبة المشرفة طاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لرسوله، قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلم يذكر طوافا بغير هذا البيت العتيق. والطواف في غيرها وعلى غيرها ما هو إلا لتعلق القلوب بمن دفن فيها من الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم، ومتى تعلقت القلوب بغير الله وأعطي غير الله عبادة لله فإنه يعتبر شرك. فليس هناك أي طواف مشروع إلا بهذه الكعبة المشرفة، وذلكم والله أعلم أنها أفضل البقاع، وأن الله اختارها قبلة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته يتجهون إليها في الصلاة من كل جانب ومن كل جهة، ولهذا لزم المسلم أن يحجها مرة في العمر فيطوف عليها من جميع الجوانب ليستشعر أنها قبلة المصلي من جميع الجهات. فالطواف بها طاعة. أنواع الأطوفة بالكعبة المشرفة: أولا طواف القدوم، ثانيا طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، ثالثا طواف الوداع إذا خرج الحاج أو أراد الحاج أن يخرج من مكة بعد حجه، وما عدا هذه الأطوفة فإنه تطوع سواء من المقيمين في مكة أو من الوافدين عليها. وسبحان من استجاب دعوة الخليل عليه السلام بأن جعل أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت الحرام وإلى هذه الكعبة المشرفة. طواف القدوم، طواف القدوم هو تحية البيت الحرام، وهو الذي يطوفه من قدم إليها من الآفاق، أي من الأمكنة البعيدة من مسافة قصر فأكثر. وأنواع طواف القدوم إما أن يكون واجبا كالذي يحرم من المواقيت بالعمرة، فإنه يطوف طوافا واجبا وهو أحد أركان العمرة وتدخل فيه سنية طواف القدوم. فإذا بدأ بطواف العمرة الواجب كفى عن طواف القدوم الذي هو تحية البيت الحرام. ثانيا، طواف القدوم يكون سنة، وهو في حق الذي يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة والحج، وهو في حق الذي يحرم بالحج أو يحرم بالحج والعمرة. فالذي يحرم مفردا بالحج أو يحرم قارنا بالحج والعمرة فإن طواف القدوم سنة في حقه، أي إن طافه فله أجر وثواب، وإلا فلا شيء عليه لو تركه، بخلاف من الذي أحرم بعمرة فيجب عليه الطواف الأول حين يصل إلى مكة. ومن قدم إلى مكة فإنه يشرع له أن يطوف طواف القدوم، سواء كان حاجا أو معتمرا أو قارنا أو تاجرا أو زائرا، كما قرر ذلك النووي رحمه الله في المجموع، إلا أن سنيته تتأكد في حق المفرد والقارن، ويجب في حق المعتمر، وما عدا هؤلاء فإنه تطوع وتنفل. طواف القدوم أيها المستمعون يشرع فيه أمور كثيرة، منها أولا أنها تنقطع التلبية إذا شرع في طواف القدوم بالنسبة لمن أحرم بالعمرة، فإنه يقطع التلبية، لأن التلبية إشعار بالإجابة لدعوة أبينا إبراهيم ولزيارة هذا البيت، وإذا وصل إليه فقد تحققت الإجابة فتنقطع التلبية، أي قول المحرم بالعمرة لبيك اللهم لبيك. وأما المحرم بالحج بالحج إفرادا أو بالقران فإنه يلبي في أثناء طواف القدوم وبعده، حتى يشرع في رمي الجمرة في رمي جمرة العقبة يوم العيد، فحينئذ تنقطع التلبية في حق المحرم بحج أو محرم أو المقارن بينهما، أي بين الحج والعمرة. ومما يشرع في طواف القدوم الرمل، والرمل يتعلق به أحكام كثيرة. أولا، أن المراد بالرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، فيكون فوق المشي ودون العدو، ويسمى الخبب. حكم هذا الرمل سنة في حق الرجال دون النساء، أما النساء فلا يشرع لها أن تسرع في المشي، لأنها مأمورة بالستر، والرمل قد يكون سببا لانكشاف بعض بدنها أو ساقيها أو قدم أو انكشاف قدميها. ومما يتعلق بالرمل أنه يرمل سواء كان ماشيا أو راكبا. ومما يتعلق بالرمل أنه يرمل ثلاثة الأشواط الأول فقط، ويمشي في الأربع في الأربعة الأخيرة، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فإنه لا يستدركه في الأربعة الأخيرة، فهو سنة فات محلها، وهو سنة عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء أنه سنة. ومما يتعلق بالرمل في طواف القدوم أنه إذا طاف قرب البيت في زحمة فلا يستطيع أن يرمل بارتياح، فإنه لا يرمل لئلا يشق على الناس ولئلا يشق على نفسه. وإن أمكنه أن يطوف على بعد من البيت داخل المسجد وأمكنه الرمل فليطوف برمل على بعد من البيت فإنه أفضل. وإن حمل معذورا فإنه لا يسن له أن يرمل أيضا لئلا يشق عليه. والرمل الذي سمعنا صفته وبعض أحكامه ما هو إلا في طواف القدوم فقط، فلا يشرع في طواف الحج الذي يقع بعد الوقوف بعرفة، ولا يشرع في طواف الوداع. والدليل على الرمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والخلفاء. وقال عمر رضي الله عنه: فيما الرملان وقد أطاع الله الإسلام ونفى الكفر، ومع ذلك لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لعمرة القضاء فقال الكفار: إن محمدا سيقدم عليكم وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمر رسول الله الصحابة بأن يرملوا ثلاثة أشواط، ولم يمنعه أن يأمرهم بالرمل في الأربعة الباقية إلا الإبقاء عليهم. وهذا ليغيظ الكفار إذا رأوا نشاطهم وقوة حركتهم وإسراعهم، ولهذا قال الكفار: لم تضرهم حمى يثرب، كأنهم غزلان. ومما يشرع في طواف القدوم الاضطباع، وهو أن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن ويضع رداءه على كتفه الأيسر في طواف الطواف فقط. يبتدئ هذا الاضطباع عند ابتداء طواف القدوم، وإذا انتهى من الطواف فإنه يرد رداءه الأيمن على كتفه الأيمن ويستر عاتقيه ويصلي بدون اضطباع ويسعى من دون اضطباع. ومشروعية الاضطباع ثبتت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أحرم هو وأصحابه من جعرانة فرملوا مضطبعين. والحكمة في الاضطباع والله أعلم ليسرع، لأنه يعين على إسراع حركة المشي ويعين على حركة اليد اليمنى لتعين على الإسراع في حركة المشي. فالمقصود أن الرمل بقي سنة في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليتذكروا إظهار القوة في الطاعات التي تغيظ الكفار، كما قال تعالى في حق الرسول وأصحابه بعد أن ذكر تأثرهم في الطاعات وتضرعهم إلى الله وتأثير السجود فيهم، قال: ليغيظ بهم الكفار. وهكذا يغتاظ الكفار إذا رأوا أمة محمد أمة الإجابة أقوياء في عبادتهم كالحج والصلاة والصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه اتباع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه أن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا، وأن لا يفرح علينا عدوا ولا حاسدا، ولا يشمت بنا الأعداء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.